بدور مكة توريدها وبيعها وشرائها وتملكها، وأورد تحتها الآية الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ونسل الحرام الذي جعلناه من سواء الحاكم فيه هو الباب من يلقيه به الحاكم يقول انه بقى من عذاب اليم. ثم حديث سامع بن جيش الذي فيه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اين تنزل ما اقبلوا على لما كانوا في مكه، يعني اراد ساله ان ينزل بمكه، قيل ان هذا كان عند إرادة دخولها و أين تنزل في ذلك بمكة، فقال وهل فرك لنا عقيل من رباع أو دور، وهل فرك لنا عقيل من رباع أو دور. ومن هذا أن فيه دلالة على دخول تملك دور مكة وتوارثها، لأن عقيل ابن ابي طالب وطالب ابن ابي طالب ورث ابا طالب، ولم يرث علي وجعفر رضي الله عنهما لانهما كانا مسلمين حين وفاتي، لانهما كانوا مسلمين. واما طالب وعقيل فقد كانا كافرين وورثاه، وصارت الدار التي هي مشتركة بين أولاد عبد المطلب وآلة إلى أبي طالب ولما مات ورثه طالب على أولاده طالب وعقيل، لأنهما كانا كافرين. المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. ولم يرث علي وجعفر رضي الله عنهما من أبيهما أبي طالب شيئا، واختص بالميراث طالب وعقيل لأنهما كانا كافرين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، لأنه هو الذي ورثها وهو طالب، ثم قام ببيعها والاستفادة منها، فلم يبقى بعد ذلك الشيء إنما استنفده عقيل. ثم إن عقيل أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. وأما طالب قيل إنه قتل في يوم بدر، وصار عقيل مثل علي وجعفر حيث أكرمه الله عز وجل بإذن الله وأخرجه الله من الظلمات إلى النور. محل الشاهد من هذا كما هو معلوم قوله وهل فرج لنا عقول من الإله الموجود، يعني معناها أنه لم يبق شيء عن الدار التي كانت مشتركة وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيها نصيب، كان يسكن فيها قبل أن يهاجر كما كان يسكن أبو طالب وغيره وأولاده. لما مات استقل من ميراثها من كان كافرا، ثم إن عقيلا باعها فلم يبقى بعد ذلك ربع أو دار. مرادف الربع هو قيل إنه مرادف للدار، وقيل إنه الحي الذي يستمر على عدة شهور. الربع يطلق على الحي وعلى المنطقة التي تشتمل على عدة دور، وقيل انه مطابق ومرادف للأشجار. فعلى هذا يكون قوله من ربع او دار ان يكون للشك، يعني هل قال من ربع او قال من دار. وقد جاء في الحديث الذي أن عمر كان يقول لا يرد المؤمن الكافر، فقد ثبت بذلك الحديث عن أسامة بن زيد لا يرد المؤمن الكافر ولا الكافر المسلم، الصحيحين لا يجوز للمكافر ولا الكافر المسلم. لا توارث بين المسلمين والكفار. فعلى هذا يدل على حصول التوارث، لان الذي اخبر بما حصل لعقيل من كونه ورث وكونه تملك وكونه باع، ومن اخبر عن ذلك واقره ودل على تملك دور مرجع. وكذلك ما جاء في القران قصه المهاجرين وفقراء المهاجرين من اخذوا من ديارهم واموالهم، فاضاف الديار اليهم وما ذاك الا لانهم يتملكونها. ثم عام الفتح لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو امن، من دخل دار ابي سفيان فهو امن، اضاف الدور اليهم. ولو كانت لا تتملك لم تضف اليهم. فاذا دور مكه تملك سواح ان تشترى وكورا. والايه التي اوردها وهي قوله سواء العاتب به والباك، ليس مقصود بذلك ان العاتق الذي هو الخاطئ والمقيم والبادي يعني الطارئ على المكان هما سواء الضوء، وان المقصود بذلك انهم سواء يكون لهم ان يأتوا اليها وان يكونوا في الحرم وان يكونوا في مكة وان يكونوا في الحج والعمرة وان والمسجد حجي سواء، المسجد الذي فيه الكعبة حجي سواء لا يتميز به احد من احد. واما بالنسبة للسور فلا يقال ان السار مشتركة بين من هو مقيم وبين من هو قارئ، وانه لا فرق فيها بين من هو مقيم وبين من هو قارئ، فان مقصود بذلك ان من هو المسجد الذي يسوي فيه من هو مقيم ويسوي من هو وافد. وكذلك ايضا بالنسبه لكل انسان ياتي الى مكه واذا جاء يستوي العاتق والجادي لكن التملك او الاختصاص لا يقال ان اصحاب السوق لا يتصرفون بها، وان من جاء له ان يدخل وان يسكن في الدار رضي صاحبها او لم يرضى، ليس هذا هو المراد. وانما المراد بذلك ان لها الحق ان يجيء الى هذا البلد والاعتمار والحج والمسجد هم سواء، والمسجد فهي لاصحابها وملاتها الذين يملكونها ويستقرون بها. قول السوء وقال يتأولون يعني يفسرون، لأن التأويل المقصود به التفسير، لأن التأويل يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى المآل والعاقبة. والأمر الذي يؤول إليه الأمر هذا تأويل الرؤيا، الحصول قضاها ووقوعها هذا يقال له تأويله، كما قال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه لما دخلوا عليه وإخوانه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. لما جاءوا ودخلوا عليه هذه الرؤيا التي رآها في أول الأمر والتي قصها على أبيه، وقال له: يا بني لا تقص رؤياك على أسدك فيكيد لك كيدا. لما حصل أنهم جاءوا إليه بعد ذلك وخروا له سجدة قال: يا أبتي هذا تأويل رؤيا. قول تأويل يعني تطبيق أو تنفيذ أو تحقق تلك الرؤيا التي رأيتها، فهو يأتي بمعنى المآل والعاقبة. قول الله عز وجل: ذلك خير ما أحسن تأويلا، يعني مآلا وعاقبة. المآل خير وحسن وطيب من استسلم وانقاد لما جاء عن الله ورسوله فنزاف في شيء فرسول الله والرسول في كل يوم ولم ناخذ ذلك خير واحد يعني ما هذا المعاقبه متفقين فياتي منها التفسير وهذا من يتاولون عن يفسرون وهذا هو الذي مشى عليه ابن جرير وغيره من المفسرين او يقول تاويل قول الله عز وجل كذا وكذا القول في تاويل قول الله عز وجل في تفسيره فيتاولون يعني يفسرون كان يتاولون يفسرون لان قول بعضهم اولياء بعض يعني في الميراث وفي غيره المؤمنون بعضهم اولياء بعض في الميراث وفي غيره لكن هذا التوارث مقصور على القرابة وعلى ما جاء في الشرع من حصول التوارث به غير القرابة كالولاء لأن أسباب الميراث القرابة والولاء عن طريق النسب وعن طريق السبب الذي هو المصاهرة الزواج وعن طريق أيضا كذلك السبب الذي هو الولاء الذي هو الأسر يعني هذا من أسباب الميراث فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض يدخل ضمن ذلك التوارث لكنه في حدود ما جاء في الشريعة ليس معنى ذلك أن كل مؤمن يرث كل مؤمن لأن الميراث إنما يكون في القرانات وفيما جاء الشرع به مما يحصل به التوارث وأما إذا وجد عدم الإيمان ولو وجدت القرابة فإنه لا يحصل التوارث لهذا لا يلزم مسلم كافر ولا كافر مسلم كما جاء في الحديث المتفق على صحته عن سند بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروفا محفوفا وقوله معروفا ليس في الآية معروفا وإنما فيها الآجر وإنما الذي جاء معروفا في سورة الفتح الذي معروفا يبدو محيا محفوفا والعاكف هو الذي حدث نفسه في مكان وقد سبق أن عرف أن الاعتكاف هو اللكس بالمسجد على هيئة مخصوصة إذا كل إنسان يعني يحدث نفسه بالمسجد ويلتزم بقاء في المسجد هذا يقال له عاكف العاكف في الشيء هو المقيم فيه يعكفون على أصنام لهم يعني يلازمون البقاء عند هذه الأصنام فالبكوف هو الإقامة والاحتباس عندها وهو قوله معكوفا محبوسا هو قريب من معنى العاكف وهو المقيم الذي حبس نفسه ألقى نفسه في ذلك المكان قول البخاري رحمه الله أتى بكلمة معكوفا ذكرها عن وجاه الآية العاكف من سماء لكن الذي سبق أن عرفنا من طريقة البخاري هذا ليس منها أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى تفسير وكان في القرآن كلمة تماثلها لأن من عادة أن يأتي بالكلمة في القرآن ويفسرها ويكون بذلك تفسر القرآن والحديث معا لكن هذا ليس من القبيل لأن هذه من القرآن وهذه من القرآن فترك اللفظة التي من القرآن وأتى للفظة أخرى من القرآن تماثلها وفسرها فهو ليس من ذلك الذي عرف من طريقة البخاري بالنسبة لتفسير الأحاديث النبوية حيث يأتي بالكلمة القرآنية التي تشبه الكلمة التي جاءت في الحديث فيفسرها ويكون بذلك فسر القرآن والحديث معها. قال باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بصيد بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخير بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحصن وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن ينافسوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن أقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه. هذه الترجمة تتعلق بنزول من قبل المكة لما قدمها بالحج أين نزل لأنه الحديث الأول ضمن أن السلمين ليس له دار وأنه لم يبق له دار وأن عقيلا لما ولد أباه أبا طالب تصرف فيما خلفه أبو طالب ومن ذلك الدار المشتركة فتصرف فيها عقيل. لما أورد الترجمة السابقة وفيها هذا وهي دالة على تملك دور مكة أراد أن يبين أين نزل من غزل حيث أنه ليس أثبت في الأول أنه ليس هناك دار ينزل بها أراد أن يبين أين نزل فأتى بهذه الترجمة وأورد هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نازلون غدا إن شاء الله بحيث بني كنانة حيث تقاسموا تحالفوا قريش وكنانة على أن ينازلوا وأن يقاطعوا بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب لأنه جاء في بعض الروايات بني عبد المطلب مع بني هاشم وفي بعضها بني هاشم وبني المطلب. ثم قال البخاري بعد أن ذكر الرواية الأخرى وهذه أشبه يعني بني المطلب لأن بني المطلب هم غير بني هاشم لكن بني هاشم يعني بني هاشم هم من عبد المطلب محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عبد المطلب هم من بني هاشم محمد بن عبد الله معطل بن هاشم فبنو هاشم وبنو مطلب هم الذين كانوا سواء ولهذا جاء الحديث اننا لم نفرق نحن وبنو مطلب في جاهلية ولا في إسلام وجاء ان بنو مطلب مثل بني هاشم لانهم لا يعطون من الصدقة لانهم كانوا متفقين بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام وانهم لم يفرقوا في جاهلية ولا في إسلام. قال بني مطلب أشبه وأن يكون بني هاشم وبني مطلب أولى من بني عبد المطلب وهاشم لأن عبد المطلب هو جزء من هاشم وأن هاشم وبني عبد المطلب هو شيئان متغايران وأن بني عبد المطلب وهاشم فهما متداخلان وأن هاشم والمطلب فهما متغايران ولهذا قال البخاري إن هذا أشبه يعني الرواية التي فيها بني المطلب بني هاشم وبني مطلب هذه أشبه من الرواية التي فيها بني هاشم وبني عبد المطلب. وبس من كمانها هذا الذي تقاسموا فيه وحلفوا على منابلة الرسول وبسلم المنابلة هذين القبيلتين المتفقتين المنافرتين للرسول صلى الله عليه وسلم فقاسموا على هذا في هذا المكان

تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. تحت ترجمة واحدة. ترجمة الأولى لم يأتي باب بين الآيتين فصار ترجمة واحدة، وفي بعضها فصل ترجمتين، وكون ترجمة الأولى ليس فيها بين الأحاديث وإن فيها آية من كتاب الله عز وجل. هذان الترجمتان تتعلقان بهذا البيت هذا الحرم وبلفظ الكعبة. من الترجمة الثانية كلها فيها الاتيان بلفظ الكعبة بالنسبة للآية وبالنسبة للأحاديث. أن هذه الكعبة تبقى وأن الناس يغضونها ويصبرونها، وإذا جاء آخر الزمان حصل لها ما حصل مما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذه الحديث أنها تخرب وتعيين الذي يخربها وهو دخول قتيل من الحبشة. بين على الصلاة جنسا وبين وصفا وهيئته التي يقوم عليها، وأنه لا ساقين دقيقتين، وكذلك أيضا أنه من الحبشة وأنه يقوم بحدنها. جاء في بعض الأحاديث أنه أشحد، يعني بعيد ما بين الرجلين، وأنه يقرعها حجرا حجرا حيث يخدمها. وهذا إنما يكون في آخر الزمان. فأورد هذا الحديث أنه يهدم الكعبة لسويقة من الحبشة. هذا فيه بيان أن الكعبة تبقى وأنها قيام للناس، وأن الناس يأمونها ويقتلونها، وأنها تهدم في آخر الزمان. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني الذي فيه رمي معثورة وأورده من أجل قوله وهو يوم تكفر فيه الكعبة، وفيه بيان تعظيم الكعبة وأنها كانت تعظم وأنها كانت تكفر وأنه يتخذ لها فجوة، وأنها كانت في ذلك اليوم في الجاهلية ويوم عاشورة كانت تكفر في ذلك اليوم. وفيه ذكر الكعبة وذكر تعظيمها قبل الإسلام وأنها ما زادت في الإسلام إلا تعظيمه، كانت تعظم قبل الإسلام ثم زاد تعظيمها في الإسلام. وجاءت الآيات والأحاديث النبوية في بيان فضلها وشرفها وتعظيمها. ثم ورد الحديث الآخر في أبي سعيد الذي فيه أنه لا يحجي أن هذا الليل قد خرج يأجوج ومأجوج ويعتمر، لهذا دليل على استمرار هذه العبادة وهي الحج والاعتمار، وأنها باقية وأنها موجودة حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج. بعد خروج يأجوج ومأجوج يحج هذا البيت. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريقين، طريقة فيها أنه يحج وطريقة أنه لا يحج، ثم قال إن الأول أشبه من كونه يحج لأن أكثر، يعني لأن الذين رواه

قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما. هذه خدمة يا باب فكرة الكعبة عرض تحتها هذا الأثر من عمر رضي الله عنه هذا الأثر في أبي وائل عن أبي وائل عن أبي وائل أنه جلس مع شيبة على كرسي في الكعبة وقال جلس مجلسك هذا عمر فقال لقد هممت أن لا أدع صفرا ولا بيضا إلا قسمته وفي بعض الروايات قسموها فأنا لا تنظر ويحصل شيئا من النفرة بسبب توجيه أموال الكعبة وكذلك أيضا أن يجعله من على قواعد إبراهيم لأن هذا هو السبب الذي لم يفعل من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وهو يدل على أنه يجوز إنفاق الناس كما أنه يدل على جواز بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لكن منع منه هذه المصلحة وهذه المرعاة التي رعاها رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا لا يدل سكوت عمر على أن ذلك لا يجوز وأن الأمر انتهى إلى أن الأمر لا يجوز لأن ترك من صلى الله عليه وسلم إنما حصل لهذا السبب الذي بينته عائشة في هذا الحديث الذي روته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا المانع له من إنفاق فإذا زال هذا المانع فلا رأس من إنفاق الناس وشكوى في الكعبة هي من هذا القبيل يتصرف فيها كما يتصرف في مال الكعبة والشكوى التي تبلى والشكوى التي تزيد فهو مال في أطور الكعبة فيتصرف فيه وينفق في مصالح المسلمين ولا مانع من ذلك وعلى هذا في سوق الكعبة إذا بليت فإنها توزع وتقسم ولا يدخر حتى يأكلها الجيلة حتى تبلى وإنما ينتفع بها ولكن ينبغي أن ينتفع بها بأمور ليس فيها امتهان بأمور في أشياء فيها أشياء من النقص بل استعمل في ذات في حشمة وليس فيه امتهان يستعملها حائط يستعملها جمد وإنما يتجمل بها ويستفاد منها وكذلك أيضا من أولى ما تصرف به أن تتخذ بيوتا للمصاحف لا يجعل فيه المصحف هذا ما يحسن ما يكون لأنه في بعض الأماكن يتخذ قماش يجعل بيتا للمصحف فإذا جعلت كتلة الكعبة بيتا يجعل فيه المصحف وهو كلام الله عز وجل فإن هذا يكون من أولى ما يكون إذا كلفت بهذا السبيل فإن المصحف الشريف اشتمل على كلام الله عز وجل إذا كان كتب الكعبة كتب بها كلام الله كتب المصحف مثل على كلام الله وجعل وعاء يحفظ به كلام الله المصحف مثل على كلام الله عز وجل لأن هذا الأولى ما ينبغي أن يكون فيه أو أن تستعمل فيه كسوة الكعبة لأنها كسوة في بيت الله وتتخذ وعاء يحفظ به كتاب الله عز وجل هذا أول ما يصرف فيه أو يستعمل فيه كسوة الكعبة وكان يجوز أن تتخذ لباسا ولكنها لا يمتهن. قال باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في هذا الحديث أحد هذه الحديث التي مرت له يوم كسى في الكعبة على كانت الجاهلية من كسى في الكعبة هذا شيء كان موجودا قبل الإسلام وأقره الإسلام أقر الإسلام كسوتها. قد اختلف في الأول ما جزاء لكنه ليس فيه شيء يعتمد عليه ولكن الشيء المعروف أن هذا ما كان في الجاهلية وأن هذا وأن كعبة عظم كسوتها الجاهلية وقد جاء الإسلام وأقر ذلك. قد جاء في الحديث المتفق على صحته عن غزوة مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة يرجو الخطر فقال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الأعمال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الأعمال قوله ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الأعمال يعني دليل على كبر الكعبة وأنها يحل لها الشعور وأن هذا كان موجودا والإسلام جاء وأقره ولم يتركه أو يبعده بل كان هذا التعظيم موجودا في الجاهلية وموجودا قبل الإسلام ثم أقره الإسلام وبقي في الإسلام وكانت الكعبة تسكتها واستمرت كسوتها وبقيت مستمرة ولم تنحطر عن فكرة كسوتها. فكسوة الكعبة من أصلها في ذلك وأما التحرك بكسوة الكعبة وكيف يتصرف بها فهي تصرف بها التصرف في الأموال التي تهدى إلى الكعبة. فمن العلماء ما قال بأنها لا يجوز أن تنفق أموال الكعبة أنها بمثالة الأحباب التي تحفظ على جهات معينة وتبقى لتلك البلد. لكن إذا كثرت وزادت أنه لا مانع من إنفاقها من جهة أخرى. ومثل ذلك هذه المصاحف التي سوقت في المسجد الحرام المسجد النووي جاءت في جهاز عمار وفي الله بفصل المصاحف فلو بقيت المصاحف في المسجد لم تلأ المسجد من المصاحف وما بقي مكان الناس ولا حديث الى مسؤولات محزن بها ولا يتحزن ولكن لا مانع من انفاقها السوق والتراجيح المقصود من تحديثها عن اتباعها اذا كثرت وزادت عن حاجه فلا مانع من اخراجها وكونها تقرا في اماكن اخرى وتنقل الى اماكن اخرى يستفيد منها المسلمون. وكذلك الاموال التي تكون للكعبه اذا زادت عن حاجه لا مانع من اخراجها كما جاء في الحديث الاولى هذا يتعلق بقصر كفة الكعبة وأنه ثابت ومستقر وأن هذا من كان موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام وبقي مستمرا وفيما يتعلق بمصير هذه الكفة بعد كونها تكون قديمة وتبقى أن يكتب هذا الكلام جديدة كان قليلا كويسا ينصف هذه منها في ملابس وكما قلت أفضل ما تستعمل فيه وأولى ما تستعمل فيه كونها تكون بيوتا وأوعية لكتاب الله عز وجل. قال باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش من الكعبة فيغزو به. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد قال بن الأخلف قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبه سويقتين من الحبشه. بعض من يرضوها لا يمكن فيصبح له كما حصل في هذا الجيش الذي يخبر عن رسول الله وسلم وانه يرضي الجيش الكامل الذي كان او قتل به فهؤلاء لا يمكن ان يرضوها حدودا ولكن في اخر الزمان في سياقه الحبشه يمكن فانه يقنعها حجرا حجرا كما جاء في ذلك الحديث ويحصل هدمها على يديه وقد جاء فيه انها لا تعمر بعده ما دام قبيلها حبشه فانها لا تعمر بعد ذلك واذا حجت فانما يحج او يخاف في المكان دون البنيان خاصة بالمكان والرقعة دون البنيان. هذا الحديث ابن عباس حديث ابي هريرة يدلان على ان سعبة جرجة حديث ابن عباس فيه احتقار لأني بالأسود الأسود يحلقها حجرا حجرا هذا وصف لهذا الذي يقول لهذا الصعب فجاء عن مراد حجر عن الأسود وجاء في رواية أخرى في أبي هريرة عن أول سويقتين يعني سويقة تصوير ساق وساقا دقيقة يعني تصوير الساق وساق في دقيقة وأنه يقطع عليها ويقلعها حجرا حجرا أنه يمهل هدمها وقال إنما يكون بأهل الكرهين وقبل ذلك توزى ولكنه لا يمكن من خداها فيصل به والذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون ذلك الجيش الذي يرجو لا بد أن يكون وحاول الرجل هذا الذي يأتي الحبشة يتمكن هدمها ويقطعها حجرا حجرا كما يأتي في حالة الإيمان وهذه الامور الخيره التي اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي انقطع ولكن لا بد وان انقطع صدقا من اخبار به الذي لا يرضى عنه سواء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكل شيء يشير عن كل شيء اين يجوز ومعلوم بذلك امراه الكذب قراءة الشد الذي جاء في القرآن على وجه الأرض أين هو لنا على وجه الأرض على وجه الأرض على وجه الأرض ولو يقال بأن الدنيا اكتشفت وأنه لم يبقى مكان إلا وقد اطلع عليه الناس فإن الله عز وجل كما جعل جهات من الأرض مدى أوقات طويلة وهي غير مكتشفة إذا أقرأ إلى التبرك فيها ما ينبغي هذا، لا ينبغي، لأنما تؤخذ للاستكفاء والانتفاع بها، أما كونها تعلق أو كونها يتمسح بها هذا ليس من السنة. أبرها الذي كان أجاه في أول ما مرت هو من الحدث، وهذا الذي هو من اليمن، وهذا أبرها من اليمن، من اليمن وجاء على الغنم أصله على الصويتة يعني القائدون وشو اللي حاله بس خربوا لكن هو تشعر بهم جهة الدولة لأن حتى يعني يكون يسجل بين الناس وحتى يعني يكون عنده معرفة، لأن مسائل الزواج تحتاج إلى من له خبرة، يعني ما ينفع فيها أي إنسان يعرف يمكن يزوج وحدها عن دور، الذي ما يعرف يمكن يزوج وحده مدوج يعني باسمة رجل، لكن كونه يخصص الناس يعني عندهم معرفة هذا شيء مطلوب، لكن لو أن الإنسان عالم من العلماء أو طالب علم يعني ليس معلوم في هذه الدولة، ولكن عقد بين عقد الغرب هذا لا بد من كشف وإنما الدولة من أجل يعني إثبات لكون يعني يكون الشخص يعني يكون عنده معرفة من الأمور الطلاق والزواج، وأنا ما راح أجوز من أمرات مزوجة بجاهل. أيوة. هو الرجل يتعذر يقول من بلد ثاني ويريد يتجوز جواز مدني ويدخل عليها يعني هي يعني من غيره من قبل الدولة شرعي، بينما يبعث لبلده ويجيب وراء رسمية بالنسبة له ويعمل عقد عن طريقه. أنا بكرة في أحد ليس من شرط الزواج أن يكون العاقل معلوم بها للدولة، إلا أن الإنسان طالب علم عنده معرفة بأحكام الزواج، أو أن العاقل بين اثنين وهم هما في شرط ومن حرك بلد أنه هو من غير دولة، إذا تولى من له صفة من العاقل.